الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ألا تستعملني؟ قال فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. رواه مسلم. يقول أبو ذر رضي الله تعالى عنه: قلت يا رسول الله ألا تستعملني؟ يعني أبو ذر رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يجعله في شيء من هذه الولايات، في هذه الولايات فيكون أميرا ونحو ذلك، فقال: يا رسول الله ألا تستعملني؟ فقال فضرب بيده على منكبي ثم قال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع طلب أبي ذر رضي الله تعالى عنه ضرب على منكبيه، قال فضرب بيده على منكبي، وهذا الضرب من النبي صلى الله عليه وسلم على منكبيه لأجل الإناس، وهو ضرب تلطف بأبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأيضا هذا يدخل في باب التحبب، يعني لما وضع صلى الله عليه وسلم يده وضرب على منكبي أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال ثم قال: يا أبا ذر إنك ضعيف. قال يا أبا ذر إنك ضعيف، ولا يقصد صلى الله عليه وسلم أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه ضعيف الجسم، ليس المراد ضعف الجسم، وإنما الضعف المتعلق بالرأي والتدبير الذي يحسن أن يكون في الذي يتولى تلك الولايات والمسؤوليات الكبرى. فلذلك الفقهاء رحمهم الله قالوا هذا ليس ضعف الجسم في قوله لأبي ذر إنك ضعيف، وإنما المراد به لعله هو ضعف الرأي والتدبير الذي يحتاج إليه فيما يتعلق برعاية المصالح الدينية والدنيوية لمن هو تحته، لأنه الآن سيصير أميرا ويصير واليا ونحو ذلك. وقد ذكر القرطبي رحمه الله أن سبب ذلك في كون أبي ذر ضعيف كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه كان معروفا بالزهد، كان معروفا بالزهد واحتقاره للدنيا، والإنسان الذي يحتقر الدنيا ويحتقر ما فيها من متاع ومن مال فإنه لا يعتني بالمصالح الدنيوية، والاعتناء بالمصالح الدنيوية هذا مما يحرص عليه الوالي ولا الأمير ونحو ذلك. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر إنك ضعيف، قال يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة، وإنها أمانة يعني مما أتمن الله جل وعلا بها عباده وأمرهم سبحانه وتعالى أن يؤدوها، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وهذه الوظائف والمسؤوليات والمتعلقة بالولايات هذه أمانة كما قال صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم إنك ضعيف وإنها أمانة يعني مما أتمن الله بها عباده. قال وإنها يوم القيامة خزي وندامة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة. فانظر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يستثني ذكر بأن هاتي الولايات صاحبها الذي يتقلدها يأتي يوم القيامة على هاتي الحال، قال وإنها يوم القيامة خزي وندم، خزي يعني ذل وصغار هذه المسؤوليات والوظائف الكبرى. يقول صلى الله عليه وسلم بأن على صاحبها يوم القيامة، قال صلى الله عليه وسلم خزي وندم، فهي خزي من جهة، ذل وصغار يوم القيامة. لماذا؟ لأنه يأتي يوم القيامة وقد كثر خصماؤه، يأتي يوم القيامة وقد كثر خصماؤه، ظلم هذا ولم يعدل بين الرعية، ويأتي خائنا قد خان هاته الأمانة، فلأجل هذا كانت خزيا بالنسبة له يوم القيامة، يوم ينادى ألا لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على الظالمين، وهو قد وقع في هذا الظلم ووقع في الخيانة بعدم إتيان الأمانة وعدم أداء الحقوق المتعلقة به التي هي خاصة برعيته ونحو ذلك من العدل ونحو ذلك. فلهذا هي يوم القيامة قال صلى الله عليه وسلم خزي، قال صلى الله عليه وسلم خزي وندامة، يعني يندم ويتمنى أنه لم يتقلد تلك المناصب والولايات، يتمنى أنه لو كان واحدا من عموم الناس تتعلق به تلك المسؤوليات الكبرى. ثم استثنى صلى الله عليه وسلم فقال: إلا من أخذها بحقها. إلا من أخذها بحقها، ومن الذي يأخذها بحقها؟ طبعا الذي يأخذها بحقها قد يلجأ إليها ويكون عالما وورعا وتقيا، هذا الذي ينجو بإذن الله عز وجل، الذي يكون عالما ويكون ورعا ويكون تقيا. والناس طبعا مثل هؤلاء يحتاجون إليهم، إلى قضائهم وإلى حكمهم ونحو ذلك، فإن هذا ولا شك فإنه يحرص على أداء الأمانة، هاتي الأمانة العظمى وعدم خيانتها. ولهذا ما يأتي يوم القيامة على هاتي الحال المذكورة آنفا بأنها خز وندامة. فاستثنى صلى الله عليه وسلم وقال: إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. وأدى يعني أدى الواجب، أدى الواجب الذي عليه، قال صلى الله عليه وسلم فيها، يعني في تلك الولاية، من القيام بما يتعلق بالحقوق التي عليه، وهذا طبعا يكون بعلم وورع وتقوى لله سبحانه وتعالى. فقال صلى الله عليه وسلم: إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. وهذا الحديث كما قال النووي رحمه الله، هذا الحديث قال أصل عظيم في اجتناب الولايات، لا سيما لمن ضعف عن القيام بوظائفها، لا سيما لمن كان ضعيفا عن القيام بوظائفها، فإن هذا الحديث أصل في اجتنابها، وأن الإنسان لا يتولاها. أنت لما تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي ذر رضي الله تعالى عنه: إنك ضعيف، ثم يبين له عظمها وإنها أمانة، ويبين حال من تقلدها يوم القيامة، وأنها يوم القيامة خزي وندامة. ثم استثنى صلى الله عليه وسلم قال: إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. ولذلك لما قال النووي بأن هذا الحديث أصل في اجتناب الولايات، لا سيما لمن كان ضعيفا أو ضعف عن القيام بوظائفها، وهذا يدخل فيه صنفان. الصنف الأول: من ليس أهلا لها، يعني إنسان تقلده أصلا ليس أهلا لها، ما يستطيع أن يتحمل هذه المسؤولية، فقال بالنسبة للأول من ليس أهلا لها. والثاني: من هو أهل لها، من هو أهل لها وكان يمكن له أن يحكم بعلم وورع ونحو ذلك ويؤدي الحقوق، ولكنه ما أداها، ولكن ما أدى تلك الحقوق، فوقع في الظلم وخان هاته الأمانة وما أدى الحقوق التي عليه فيها. فهذا يوم القيامة كيف يأتي؟ يأتي على هاته الحال بذل وصغار، فهي خزي وندامة كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني خزي وندامة يخزيه الله، الله عز وجل يخزيه ويفضحه يوم القيامة والعياذ بالله. قال وعنه أي عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. رواه مسلم وأبو داود والحاكم، وقال صحيح على شرطهما. قال: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، كما بينت آنفا في قوله إنك ضعيف، هنا قال إني أراك ضعيفا، يعني غير قادر على تحقيق مصالح الإمارة. قال: وإني أحب لك ما أحب لنفسي. يحب له ما يحب لنفسه عليه الصلاة والسلام، من السلامة من الوقوع في المحذور، يحب له كما النبي صلى الله عليه وسلم يحب لنفسه السلامة من الوقوع في المحذور، فهو يحب هذا أيضا لأبي ذر، فهو ضعيف، وخاف صلى الله عليه وسلم أنه إن تأمر وصار أميرا أنه ما يستطيع أن يؤدي هذه المسؤولية التي عليه، فيقع في المحذور. ولهذا قال له صلى الله عليه وسلم: وإني أحب لك ما أحب لنفسي، يعني من السلامة من الوقوع في المحذور. قال عليه الصلاة والسلام: لا تأمرن على اثنين. لا تأمرن يعني لا تصير أمير، لا تصيرن أميرا، لا تصيرن أميرا. وقوله صلى الله عليه وسلم على اثنين، أراد صلى الله عليه وسلم يعني لا تكن أميرا مطلقا، وذكر الأدنى، يعني أدنى ما يتصور أن يكون إنسان حكم بين اثنين، أن يكون حكم بين اثنين. ولهذا قال له عليه الصلاة والسلام: لا تأمرن على اثنين. ثم قال له: ولا تولين مال يتيم، يعني لا تصيرن واليا على مال يتيم. ولماذا يحذره صلى الله عليه وسلم من أن يصير واليا على مال يتيم؟ فيقول له صلى الله عليه وسلم: ولا تولين مال يتيم، لشدة الوعيد الوارد في ذلك، فإن المال قد يغر صاحبه، ويكون إنسان قائما على مال اليتيم وربما يأكل منه بغير حق، والذي يأكل مال يتيم بغير حق هذا جرم عظيم وكبيرة من كبائر الذنوب، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جعله صلى الله عليه وسلم من جملة السبع الموبقات، من جملة السبع الموبقات قال أكل مال اليتيم. والله عز وجل يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فلأجل هذا الوعيد الشديد الذي ورد في أكل مال اليتيم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: ولا تولين مال يتيم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.